اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبكم وبسائر المسلمين في تفسير قول الحق عز وجل: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، في قراءة نافع: وإنه لما قام عبد الله يدعوه بكسر الهمزة. وإنه لما قام عبد الله يدعوه، عبد الله هنا هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ووصفه بالعبودية اختصاصا له وتقريبا وتشريفا. هذه العبودية الخاصة، كل الناس عبيد لله سبحانه وتعالى، العبودية العامة، وهذه عبودية خاصة. وقال الزمخشري: إنما سماه هنا عبد الله ولم يقل الرسول أو النبي، ما قال وإنه لما قام الرسول يدعوه أو قام النبي يدعوه، قال لما قام عبد الله يدعوه، لأن هذا واقع في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه، لأنه مما أوحي إليه، فذكر صلى الله عليه وسلم نفسه على ما يقتضيه التواضع والتذلل، يعني كأن هذا القول حكاية عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي قاله الزمخشري بعيد، مع أنه إنما يتمكن على قراءة أنه لما قام عبد الله يدعوه بفتح الهمزة، فيكون عطفا على قوله أوحي إلي أنه استمع نفر. وأما على القراءة بالكسر وإنه على الاستئناف، فيكون إخبارا من الله تعالى أو من جملة كلام الجن، فيبطل ما قاله الزمخشري أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. اللبد الجماعات، واحدها لبدة، والضمير في كادوا يحتمل أن يكون للكفار من الناس، أي كادوا يجتمعون على الرد عليه وإبطال أمره. فكان صلى الله عليه وسلم إذا دعا الناس في الموسم يجتمع كفار قريش ليصدوا سائر العرب عن السماع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أو يكون للجن، يعني يكون الضمير راجعا إلى الجن، كاد الجن أن يكون عليه لبدا، للجن الذين استمعوا، أي كادوا يجتمعون عليه لاستماع القرآن والتبرك به. إذن إذا كان المقصود هم الإنس فهم ينفرون عن القرآن، وإن كان المقصود هم الجن فهم الذين يدعو بعضهم بعضا ليستمعوا القرآن وينتفعوا به. قال: إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. يعني هذه خلاصة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. يعني أن الأمر بيد الله، الله تعالى هو النافع وهو الضار وهو الهادي سبحانه. قل إني لن يجيرني من الله أحد، لن يحميني من الله أحد، ولن أجد من دونه ملتحدا، لن أجد أحدا ألجأ إليه من الله سبحانه، إلا بلاغا من الله ورسالاته. بلاغا بدل من ملتحدا. لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه إلا بلاغا من الله، أي لا أجد ملجأ إلا بلاغ الرسالة، فأنا واجب علي أن أبلغ الرسالة، لا يمكن إلا هذا الأمر، لا ملجأ لي إلا هذا. أو بدل من ضر من ضرا ولا رشدا، لا أملك لكم ضرا ولا رشدا إلا بلاغا من الله، يعني إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ما على الرسول إلا البلاغ، فليس الأنبياء هم الذين يضلون أو يهدون، وإنما الأنبياء هم الذين يبلغون، أي لا أملك شيئا إلا بلاغ الرسالة. ويحتمل أن يكون استثناء منقطعا، يعني ما بعده ليس من جنس ما قبله، إلا بلاغا من الله. قال الزمخشري: هذا الجار والمجرور ليس بصلة لبلاغ، إنما هو بمعنى بلاغا كائنا من الله. ويحتمل عندي أن يكون متعلقا ببلاغا، والمعنى بلاغ عن الله، إلا بلاغ عن الله ورسالاته. قال الزمخشري: إنه معطوف على بلاغا، كأنه قال إلا التبليغ والرسالة. ويحتمل أن يكون ورسالاته معطوفا على اسم الله، إلا بلاغا من الله وبلاغا من رسالاته. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. جمع خالدين على معنى من يعصي، لأنه في معنى الجمع، والآية في الكفار، يعني تكون المعصية هنا اللفظ عام والمراد به خصوص الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن يكون المراد بالمعصية الشرك، وتكون الآية في الكفار. وحملها المعتزلة على عصاة المؤمنين، لأن مذهبهم، مذهب المعتزلة، خلودهم في النار، يعني مثل الخوارج. الخوارج يرون أن فاعل الكبيرة كافر. المعتزلة لا يقولون بكفره، يقولون هو في منزلة بين الكفر والإيمان، لا ليس كافرا وليس مؤمنا أيضا، لذلك يكون في النار. والدليل على أنها في الكفار وجهان: أحدهما أنها مكية، هذه السورة مكية، والسور المكية إنما الكلام فيها مع الكفار، الخطاب المدني خطاب مع المؤمنين، والخطاب المكي خطاب مع الكافرين. والآخر دلالة ما قبلها وما بعدها على أن المراد بها الكفار، ففي بداية الإسلام لم يكن هناك تشريعات، لم يكن هناك وجوب للأحكام، للصلاة والزكاة والصيام والحج، وأيضا تحريم بعض المنكرات والمعاصي. فما هي المعصية في أول الإسلام؟ المعصية في أول الإسلام هي الكفر، هي الشرك. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا، تعلقت حتى بقوله يكونون عليه لبدا، يعني يكونون عليه جماعات، وجعلت غاية لذلك، فيكونون عليه لبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون. والمعنى أنهم يكفرون ويتظاهرون عليه، يعني يعين بعضهم بعضا على الرد عليه، حتى إذا رأوا ما يوعدون علموا ضعفهم، وعلموا من أضعف ناصرا، وعلموا من هو أقل عددا. قال ذلك الزمخشري. وقال أيضا: يجوز أن يتعلق بمحذوف يدل عليه المعنى، كأنه قيل لا يزالون على ما هم عليه من الكفر حتى إذا رأوا ما يوعدون، وهذا أظهر. فإذا رأوا ما يوعدون سيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. فالكفار الذين كانوا يحاربون المسلمين كان المسلمون مستضعفين، وكان الكفار يقوون عليهم، فلما رأوا ما يوعدون من نصر الله للمؤمنين في بدر ثم في الخندق ثم بعد ذلك في فتح مكة، هنا علموا من أضعف ناصرا وأقل عددا. لكن ربما لا يكون هناك حرب بين الكفار والمسلمين، فمتى يرى الكفار من هو أضعف ناصرا وأقل عددا؟ عند الموت يرى حقيقة الأشياء تنكشف له، لكن لا رجوع، ما رآه لن يستفيد منه في العودة إلى الدنيا. فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. قل إن أدري أقريب ما توعدون، إن هنا نافية يعني لا أدري، لا أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. والمعنى قل لا أدري أقريب ما توعدون أم بعيد، وعبر عن بعده بقوله أم يجعل له ربي أمدا، أمدا يعني مدة طويلة، ويعني بما توعدون قتلهم ببدر أو يوم القيامة. لذلك لا يجوز ولا ينبغي لأحد أن يكلم عامة المسلمين أن النصر قريب. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قل إن أدري لا أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا يقول للناس لا أدري أقريب أم يجعل له ربي أمدا، فمن هذا الذي يستطيع أن يقول إن النصر قريب أو إن النصر بعيد؟ إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يقول لا أدري، فبعض المتحدثين أو بعض الخطباء أو بعض الذين يكلمون الناس في المجامع العامة مع الحماس ومع الهيجان ويحلفون يمينا بالله النصر قريب النصر قادم كذا، بسطاء المسلمين ماذا يحصل لهم؟ يحصل لهم فرح، لكن هذا الفرح ماذا يحصل به بعد ذلك؟ يصير الإحباط. أنت لما تسقط من مكان غير مرتفع سقوطك لا يقتلك، لكن لما تصعد بالإنسان إلى رأس المنارة رأس المئذنة ثم ترميه من فوق يموت. كذلك كثرة الكلام الحماس غدا سننتصر غدا كذا إلى آخره، وبعد ذلك لا يرى عامة المسلمين شيئا، يتزلزل دينهم يتزلزل إيمانهم ويشكون بذلك القائم. لذلك لا يحتاج إلى هذا الضجيج وهذا الصراخ. الضجيج أصلح أحوال الناس، هذا الذي كلفك الله به أن تعمل في إصلاح أحوال الناس، لا أن تتكلم في الغيب في الذي لا يدركه أحد إلا الله سبحانه. متى قريب؟ متى القريب؟ متى القرب؟ يوم القيامة قريب، بعثت أنا والساعة كهاتين، بعث النبي صلى الله عليه وسلم أول أشراط الساعة، مضى 1400 سنة. العامي ماذا يفهم معنى القريب؟ يفهم غدا. فأليس الصبح بقريب؟ أن موعدهم الصبح، هذا يتكلم به جبريل يقول لسيدنا إبراهيم أو لسيدنا لوط إن موعدهم الصبح، ألا إن الصبح قريب في ساعة معينة، لكن ليس في مثل حالنا، لا يتكلم نبي، هذا خبر نبي عن ميعاد أوعده الله لهؤلاء القوم المجرمين. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، أي لا يطلع على علم غيبه أحدا سبحانه إلا من ارتضى وهم الرسل، فإنه يطلعهم على ما شاء من ذلك. ومن في قوله من رسول لبيان الجنس لا للتبعيض، يعني إلا من ارتضى، من الذي يرتضيه؟ الرسول، فهذه لبيان الجنس. مثلا تقول لا تقبل أحدا إلا من الطلاب، يعني من جنس الطلاب وليست للتبعيض. اقبل خمسة من الطلاب، هنا صار من بمعنى البعض. والرسول هنا يحتمل أن يراد بهم الرسل من الملائكة، وعلى هذا حملها ابن عطية، أو الرسل من بني آدم، وعلى هذا حملها الزمخشري، واستدل بها الزمخشري على نفي كرامات الأولياء الذين يدعون المكاشفة بالغيوب، فإن الله خص الاطلاع على الغيب بالرسل دون غيرهم. فالزمخشري من المعتزلة، والمعتزلة ينفون كرامات الأولياء، المعجزات للأنبياء، وينفون كرامات الأولياء. أما عند أهل السنة فما كان معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي، والأولياء ذو كرامات رتب، وما انتهوا لولد من غير أب. يعني كل معجزات الأنبياء يوجد كرامات من جنسها للأولياء ما عدا معجزتين، معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم بالقرآن، ومعجزة عيسى عليه السلام بكونه من أم من غير أب. هذه المعجزة لا تجوز لغيره، لا يجوز واحد يدعي، تأتي امرأة تدعي أن هذا الولد أتت به هكذا بدون أب، لا، يقام عليها الحد. أما هذه المعجزة خاصة بعيسى عليه السلام. أما سائر المعجزات فكلها جائز أن تقع للأولياء، ومن ذلك شق البحر حصل للعلاء بن الحضرمي رضي الله تعالى عنه، مشى وقومه على البحر. ومن ذلك مثلا سائر معجزات الأنبياء من المكث في النار وأن لا تضرهم، سيدنا أبو مسلم عبد الله بن ثوب الخولاني من اليمن، جاء الأسود العنسي، الأسود العنسي من أدعياء النبوة، أخذ أبا مسلم وأشعل نارا عظيمة وقذف أبا مسلم الخولاني في تلك النار رضي الله عنه، فخرج سالما بردا وسلاما لم يمسسه سوء، وقدم على سيدنا عمر بن الخطاب وقال الحمد لله الذي أراني في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من فعل به كما فعل بإبراهيم عليه السلام، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فالكرامات إذن ثابتة، ومن جملة الكرامات المكاشفات، لكن هنا حد دقيق يقف عليه الإنسان، إما أن يسقط هنا أو يسقط هنا. فإما مثلا يسمع الإنسان مكاشفة من مكاشفات الأولياء، إن كذب بها وقع في تكذيب كرامة لولي من أولياء الله تعالى، وإذا آمن بها ربما يكون قد وقع في حبل دجال كذاب على الله، وما أكثرهم. بعض الناس دجالين كذابين يدعون المكاشفات ويلبسون على عامة الناس وعلى البسطاء ويأخذون منهم المال بهذه المكاشفات أو غير ذلك من مقاصد الدنيا. وربما بعضهم ليس له مقصد في المال، مقصده في الجاه. بعض الناس يحب المال وبعض الناس يحب الجاه والمنزلة، فيأتي يزعم كذا ويزعم كذا، وفي هذا اليوم التقى بالخضر، وفي اليوم الثاني التقى بفلان، وفي اليوم الثالث كان في مكان، وفي من البسطاء والناس من يحبون هذا. فهنا مقام خطير، إما أن تكذب وليا أو تصدق دجالا. طيب كيف نفرق بين الولي والدجال؟ قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فننظر في حال التقوى عنده، في تقوى أم ليس في تقوى؟ يظهر التقوى، تظهر ولو تصنع الإنسان التقوى يظهر أنه متصنع، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. يستطيع الإنسان الذي عنده إيمان أن يميز بين الولي وبين الدجال بإيمان مع عقل. نعم. لأنه ينكر القدرة. بعض الناس يصل به إنكار الكرامة. لا، إيه، في فرق بين أن أقول فلان كذاب وبين أن أقول هذا مستحيل. لما أقول فلان كذاب وهو ليس كذابا يصير إيش؟ لا، ببهتان يبهت مسلما، يعني والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فأنا لما أكذب فلانا وهو في الحقيقة صادق هذا بهتان، ولما أكذب الواقعة أقول يا أخي هذا مستحيل، خرافات، هذا مستحيل، إذن أنا هنا أكذب بقدرة الله، يعني كأني أقول إن الله تعالى لا يقدر على ذلك. ما هي الكرامة؟ هي خارق العادة، ليست خارق العقل، ليس خارق الممكن العقلي، هي خارق العادة، ما يعتاده الناس الكرامة تخرقه. طيب هذا الخرق بقدرة من؟ بقدرة الله سبحانه. فإذا جاء إنسان ونفى إمكان هذا الشيء فنفى صفة القدرة، وقع في أمر خطير. لذلك الإنسان لا يستخف أو يستهزئ. مثلا سمعت عن فلان شيئا وأنت فلان لا تعتقد دينه أو لا تعتقد تقواه أو لا تعتقد أنه ولي، لا تسخر من ذات الكرامة. تقول أنا فلان يعني ما لا ينشرح له صدري، أما ذات الشيء الله تعالى على كل شيء قدير. فهنا العلم والإيمان والعقل هو الذي يحمي الإنسان من مثل هذه الأشياء، والولي يستر نفسه ولا يحدث عن نفسه. الولي ما يأتي يقول للناس أنا كذا وأنا كذا، أو يأتي يفضح الناس. مثلا بعض الأذكياء، في بعض الناس عندهم ذكاء، فيأتون إلى بعض الشباب فيقول له أنت بالأمس فعلت كذا. هذا ليس إخبارا من كشف، هذا إخبار من ذكاء. وإذا كان الشاب عقله ضعيف كيف عرفت كذا، خلص سقط. لما سقط يصير يخبره هو، يصير الشاب يتكلم من نفسه. هذا الشخص بذكائه يربط بين الأشياء، يصير يحدثه عن نفسه، أنت كذا وأنت كذا. يقول يا أخي والله كأن أحدا أخبره. نعم أخبره غباؤك، أنت أخبرته وهو علم بذكائه. الذكاء والفراسة والفهم غير الكشف، هذا شيء وهذا شيء. فكثير من الأذكياء لديهم هذه الإمكانية، وهذا سهل جدا، سهل جدا أن تربط بين بعض الأشياء وتفهم حال الشخص وتحدثه عن نفسه فيقف مشدوها. أما الكشف هو شيء آخر، شيء حتى الذي حصل له هذه الكرامة قبل دقيقة لا يعلمها، حصلت له هكذا مباشرة، فهذا يكون رحمانيا لا يفضح الناس. مثلا واحد أطلعه الله تعالى على عيوب الخلق والعياذ بالله تعالى، ما يتكلم، ما يقول فلان كذا فلان كذا، هذا صار شيطانيا ليس رحمانيا. نسأل الله تعالى أن يحفظنا ويحمينا. فلا يظهر على غيبه أحدا. وفيها أيضا في هذه الآية دليل على إبطال الكهانة والتنجيم وسائر الوجوه التي يدعي أهلها الاطلاع على الغيب، لأنهم ليسوا من الرسل. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. المعنى أن الله يسلك من بين يدي الرسل ومن خلفه ملائكة يكونون له رصدا يحفظونه من الشياطين. وقد ذكرنا رصدا في هذه السورة، قال بعضهم ما بعث الله رسولا إلا ومعه ملائكة يحرسونه حتى يبلغ رسالة ربه. إذن الرصد هو الحارس، الحارس بالسين، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. الفاء في الفاعل بيعلم ثلاثة أقوال. الأول أي ليعلم الله أن الرسل قد بلغوا رسالات ربهم. طيب علم الله تعالى قديم، فما المراد هنا؟ أي يعلمه، يظهر علمه، يعلمه موجودا، وقد كان علم ذلك قبل كونه. الثاني، القول الثاني في الضمير ليعلم محمد صلى الله عليه وسلم، ليعلم محمد صلى الله عليه وسلم أن الملائكة الرصد الحراس قد أبلغوا رسالات ربهم. الثالث ليعلم من كفر أن الرسل قد بلغوا الرسالة. إذن ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، إما أن يكون ليعلم الله أو ليعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ليعلم الكافر أن قد أبلغ الرسل أو الرصد رسالات ربهم. والأول أظهر، يعني عوده إلى لفظ الجلالة. وجمع الضمير في أبلغوا وفي ربهم، أبلغوا رسالات ربهم، حملا على المعنى. قال قليل قبل قليل إلا من ارتضى من رسول مفرد، وهنا جاء بالجمع أبلغوا رسالات ربهم. فالرسول قلنا من لبيان الجنس، إذن المعنى أنه جمع، لأن من ارتضى من رسول يراد به جماعة. وأحاط بما لديهم، أي أحاط الله بما عند الرسل من العلوم والشرائع. وهذه الجملة معطوفة على قوله ليعلم، لأن معناه أنه قد علم، قال ذلك ابن عطية. ويحتمل أن تكون هذه الجملة في موضع الحال، حال كونه محيطا بما لديهم. وأحصى كل شيء عددا سبحانه، هذا عموم في جميع الأشياء، وعددا منصوب على الحال أو تمييز أو مصدر من معنى أحصى. أحصى كل شيء إحصاء. ثم قال رحمه الله: سورة المزمل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل، هذا نداء للنبي صلى الله عليه وسلم. ووزن المزمل متفعل، فأصله متزمل، ثم سكنت التاء متزمل، وأدغمت في الزاي مزمل. وفي تسمية النبي صلى الله عليه وسلم بالمزمل ثلاثة أقوال. أحدها أنه كان في وقت نزول الآية متزملا في كساء أو لحاف، والتزمل الالتفاف في الثياب بضم وتشمير. هذا قول عائشة رضي الله عنها والجمهور. والثاني أنه كان قد تزمل في ثيابه للصلاة. الثالث أن معناه المتزمل للنبوة، أي المشمر المجد في أمرها. والأول هو الصحيح، يعني أنه كان متزملا ملتفا بثيابه صلى الله عليه وسلم، لما ورد في البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه الملك وهو في غار حراء في ابتداء الوحي، رجع صلى الله عليه وسلم إلى خديجة رضي الله تعالى عنها ترتعد فرائصه، الفرائص اللحم الذي هنا تحت الإبط عند الخوف ترجف هذه الفرائص، فرجع ترتعد فرائصه، فقال: زملوني، فنزلت: يا أيها المدثر. وعلى هذا نزلت: يا أيها المزمل. فالتزمل على هذا تزمله من أجل الرعب الذي أصابه أول ما جاءه جبريل. وقال الزمخشري: كان نائما صلى الله عليه وسلم في قطيفة، فنودي: يا أيها المزمل، ليهجن إليه الحالة التي كان عليها من المتزمل في القطيفة، لأنه سبب للنوم الثقيل المانع من قيام الليل. وهذا القول بعيد غير سديد، لأنه في أول الأمر ما كان واجبا عليه صلى الله عليه وسلم ذلك. وقال السهيلي في ندائه بالمزمل: فائدتان، إحداهما الملاطفة، فإن العرب إذا قصدت ملاطفة المخاطب نادوه باسم مشتق من حالته التي هو عليها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: قم أبا تراب. سببه أن عليا رضي الله عنه حصل بينه وبين السيدة فاطمة رضي الله عنها شيء، فخرج من البيت وذهب إلى المسجد واضطجع ونام، فجاء شيء من التراب، لأن الأرض كانت من التراب، جاء على ثوبه فصار متربا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: قم أبا تراب. فينادون الإنسان بالحالة التي هو عليها، مثلا يرون إنسانا يلبس ثوبا أخضر أو أحمر أو نحو ذلك، فيقولون: أبو الأحمر، أبو الأخضر، أبو كذا، أبو الدراجة، يركب دراجة يقول أبو الدراجة، ونحو ذلك، فمنه الملاطفة. نعم، القطيفة نوع من الثياب، الآن في تركيا يقولون قطيفة. نعم، قطيفة، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش، يعني عبد الثياب وعبد المال تعس، تعاس أن يسقط بعد قيامه. إذن الأولى الملاطفة، والفائدة الثانية الأخرى التنبيه لكل متزمل راقد بالليل لينتبه إلى ذكر الله. فلما تسمع قوله يا أيها المزمل وأنت نائم بالليل مزملا، تقوم، قم، قم الليل إلا قليلا، حالك من التزمل ينافي النشاط. إنسان لما يتزمل ويشعر بالدفء خاصة في زمن البرد يحب البقاء هكذا. قم، لأن الاسم المشتق من الفعل يشترك فيه المخاطب، وكل من اتصف بتلك الصفة، كل من حصل فيه صفة التزمل. قم الليل، هذا الأمر بقيام الليل اختلف هل هو واجب أو مندوب. فعلى القول بالندب، على القول إنه هذا مستحب قيام الليل، فهو ثابت غير منسوخ، إذن لا تكون الآية منسوخة، ويكون الأمر هنا للاستحباب وليس للوجوب. وأما على القول بالوجوب، قم فعل أمر والأمر يقتضي الوجوب، ففيه ثلاثة أقوال. أحدها أنه فرض على النبي صلى الله عليه وسلم وحده، ولم يزل فرضا عليه حتى توفي صلى الله عليه وسلم، فرض عليه مستحب لأمته صلى الله عليه وسلم. نعم، إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل. الثاني أنه فرض عليه وعلى أمته، فقاموا حتى انتفخت أقدامهم، ثم نسخ بقوله تعالى في آخر السورة إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل الآية، وصار تطوعا. هذا قول عائشة رضي الله عنها وهو الصحيح. إذن القول الأول هو فرض على النبي صلى الله عليه وسلم مستحب لأمته، القول الثاني فرض عليه وعلى أمته لكنه نسخ ذلك، عليه نسخ فرضه عليه ونسخ فرضه على أمته. هذا قول عائشة رضي الله عنها وهو الصحيح. واختلف كم بقي فرضا، فقالت عائشة رضي الله عنها عاما، وقيل ثمانية أشهر، وقيل عشرة أعوام. فالآية الناسخة على هذا مدنية، يعني الآية التي في آخر السورة، تكون هذه السورة مكية إلا الآية الأخيرة التي فيها، وهي آية طويلة. الثالث أنه فرض عليه وعلى أمته وهو ثابت غير منسوخ، ولكن ليس الليل كله إلا ما تيسر منه، وهو مذهب الحسن وابن سيرين، يوجبون قيام الليل على جميع الناس. فالحمد لله أن القول الثاني هو الصواب، أنه هو الصحيح، ويؤيده أن الأعرابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع. قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص منه. قال أفلح إن صدق،

الترتيل هو التمهل والمد وإشباع الحركات وبيان الحروف، إعطاء كل حرف حقه ومستحقه، وذلك معين على التفكر في معاني القرآن، بخلاف الهز. الهز يقال للشعر أهزا كهز الشعر، الذي لا يفقه صاحبه ما يقول. فبعض الناس مثلا يريدون أن يقرأوا ختم مثلا ويريدون الانتهاء في وقت قليل، فيقرأون بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين، ماذا فهمت؟ فليست هكذا قراءة القرآن. ورتل القرآن ترتيلا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته حرفا حرفا، يعني كلمة كلمة، لا تدخل الكلمات في بعضها. بعض الناس للسرعة يأكل الكلام أو يأكل الحروف، فالتمهل في القرآن. ولا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل، يدخل من يشاء في رحمته، اللهم أدخلنا في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما، اللهم إنا نعوذ بك من عذابك. هكذا يقرأ يتدبر. ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ. ورتل القرآن ترتيلا. في الصلاة وخارجها يستحب ذلك. وأنواع التلاوة منها حدر وتدوير وتحقيق. الحدر القراءة السريعة كما يقرأ الإمام في صلاة التراويح، والتدوير أبطأ من ذلك، والتحقيق أبطأ من ذلك. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذه الآية اعتراض بين آيات قيام الليل. والقول الثقيل هو القرآن، واختلف في وصفه بالثقل على خمسة أقوال. أحدها أنه سمي ثقيلا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقاه من الشدة عند نزول الوحي عليه. إذن هو ثقيل على النبي صلى الله عليه وسلم عند نزوله، حتى أن جبينه لا يتفصد عرقا، يخرج العرق من جبهته الشريفة صلى الله عليه وسلم في اليوم الشديد البرد، يكون البرد شديدا مع ذلك يتعرق، وقد كان يثقل جسمه عليه بذلك، حتى إنه إذا أوحي إليه وهو على ناقته بركت به لثقل الوحي، الجمل يجلس يبرك. وأوحي إليه وفخذه على فخذ زيد بن ثابت رضي الله عنه، يعني كان يجلس بجانبه فالفخذان متجاوران، فكادت أن ترض فخذ زيد رضي الله عنه. والثقل على هذا حقيقة، هذا الثقل حقيقي، لا يعني شعور، ليس أمرا معنويا. هذا المعنى الأول. الثاني أنه ثقيل على الكفار بإعجازه ووعيده، فيثقل عليهم أن يأتوا بمثله معجز، ويثقل عليهم وعيده لهم بالعذاب. الثالث أنه ثقيل في الميزان، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الرابع أنه كلام له وزن ورجحان، يعني تقول كلام ثقيل، كلام موزون له قيمة. الخامس أنه ثقيل لما تضمن من التكاليف والأوامر والنواهي، وهذا اختيار ابن عطية. وعلى هذا يناسب الاعتراض بهذه الآية قيام الليل لمشقته. هذا قول ثقيل على النفس، فيه تكاليف، فيه أمر، وفيه نهي. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. في الناشئة سبعة أقوال. الأول أنه النفس الناشئة بالليل، أي التي تنشأ من مضجعها وتقوم إلى الصلاة، يكون الإنسان نائما فيقوم من مضجعه نشأ. الثاني الجماعة الناشئة الذين يقومون إلى الصلاة، إذا الناشئة هنا جماعة. الثالث العبادة الناشئة بالليل، أي تحدث فيه. الرابع الناشئة القيام بعد النوم، فمن قام أول الليل قبل أن ينام فلم يقم ناشئة، يعني هنا الناشئة بمعنى التهجد. التهجد هو قيام الليل بعد النوم. الخامس الناشئة القيام أول الليل بعد العشاء، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، يعني أول الليل. السادس الناشئة بين المغرب والعشاء. السابع ناشئة الليل ساعته كلها أو ساعاته كلها. هي أشد وطئا يحتمل معنيين، أحدهما أثقل وأصعب على المصلي، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشدد وطأتك على مضر، والأثقل أعظم أجرا. فالمعنى تحريض على قيام الليل لكثرة الأجر. فالصلاة في أول الليل أصعب لأن الإنسان يريد النوم، فيأتي يصلي فينعس يريد أن ينام. وهي في آخر الليل أصعب لأنه ربما لا يستيقظ بسهولة، فهذه أصعب من وجه وهذه أصعب من وجه آخر. الثاني المعنى الثاني لأشد وطئا أشد ثبوتا، من أجل الخلوة وحضور الذهن والبعد عن الناس، ويقرب من هذا ويقرب هذا من معنى أقوم قيلا. وقرئ وطئا بكسر الواو على وزن فعال، ومعناه موافقة، أي يوافق القلب اللسان لحضور الذهن. إذن في هذه الناشئة على اختلاف هذه الأقوال يكون هناك مناسبة بين الإنسان وما يقرأ، يحضر ذهنه. الله تعالى أعلم، لكن كأن آخر الليل، لأن في الأدلة الأخرى ورد أن التهجد في آخر الليل أفضل، والتي تغفلون عنها أفضل، يعني التي تنامون عنها أفضل. لكن الإنسان إذا كان مثلا يعلم من نفسه ثقل نومه فليصلي أول الليل، لا ينتظر أن يستيقظ بعد العشاء، بعد العشاء يصلي ما كتب له، فإذا ارتفع مقامه صار يستيقظ من آخر الليل. أما لا تنتظر أن يرتفع أن لا تفعل شيئا حتى يرتفع مقامك، ابدأ بالطريق. فبعض الناس مثلا يقول أنا لا أوتر أول الليل، أريد الوتر في آخره، وينام وربما فاتته صلاة الفجر بلا وتر ولا فجر. فأوتر أول الليل، إذا قمت في آخر الليل الحمد لله صلي، لكن لا يأتي الشيطان يغريك بآخر الليل فتفوته كل يوم. إن لك في النهار سبحا طويلا. السبح هنا عبارة عن التصرف في الأشغال، والمعنى يكفيك النهار للتصرف في أشغالك وتفرغ بالليل لعبادة ربك. فأهل الطاعة يعملون نهارا ويفرغون ليلهم لطاعة الله، وأهل المعصية يعملون نهارا ويفرغون ليلهم لمعصية الله. فالليل إما أن يفرغ للطاعة أو يفرغ للمعصية، نسأل الله السلامة. وقيل المعنى إن فاتك شيء من صلاة الليل فاخلفه بالنهار فإنه طويل يسع فيه ذلك. ومنه ورد حديث من فاته أو من نام عن ورده بالليل فليصله ما بين أن تطلع الشمس إلى الزوال، يعني من له ورد في الليل ونامت عينه لم يستطع أن يؤديه يقضيه في وقت الضحى. إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك، قيل معناه قل بسم الله الرحمن الرحيم في أول صلاتك، واللفظ أعم من ذلك، يعني اذكر اسم ربك مطلقا. وتبتل إليه تبتيلا، أي انقطع إليه بالعبادة والتوكل عليه وحده. وقيل التبتل رفض الدنيا، وتبتيلا مصدر على غير المصدر. فالتبتل بمعنى رفض الدنيا والرهبانية منهي عنه، نهى صلى الله عليه وسلم عن التبتل. وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب. إذن التبتل هنا ليس المراد به الانقطاع عن الدنيا والرهبانية، المراد به الاجتهاد في العبادة. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. الوكيل هو القائم بالأمور والذي توكل إليه الأشياء، فهو أمر بالتوكل على الله. واصبر على ما يقولون، أي على ما يقول الكفار. والآية منسوخة بالسيف، وقيل إنما المنسوخ المهادنة التي يقتضيها قوله تعالى واهجرهم هجرا جميلا. وأما الصبر فمأمور به في كل وقت. المصنف ذكرنا مرارا كل آيات الموادعة يقول إنها منسوخة، لكن القول الأولى أن لها أحوالا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، يعني المكذبين. وذرني والمكذبين، هذا تهديد لهم. وانتصب المكذبين على أنه مفعول معه أو معطوف. أولي النعمة، أي التنعم في الدنيا. وروي أن الآية نزلت في بني المغيرة وهم قوم من قريش كانوا أغنياء متنعمين في الدنيا. ومهلهم قليلا، يعني أمهلهم إلى وقت ميعادهم. إن لدينا أنكالا وجحيما، فما بين زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى دخول هؤلاء إلى النار سماه الله قليلا، فهذا قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما، جمع نكل وهو القيد من الحديد، ويروى أنها قيود سود من نار. وطعاما ذا غصة، يعني شجرة الزقوم. ومعنى ذا غصة يغص به، أي يختنق. وقيل هو شوك من نار يعترض في حلوقهم، لا ينزل ولا يخرج. مثل إذا إنسان لا يعرف أن يأكل السمك وأكل السمك يقف هذا في حلقه، لا ينزل إلى تحت ولا يصعد إلى الأعلى. فهذا بدل أن يكون من السمك هو من نار جهنم والعياذ بالله تعالى. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية فصعق. الصعق يعني حالة من الغشيان يغشى عليه. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، أي تهتز وتزلزل. والعامل في يوم معنى الكلام المتقدم، وهو إن لدينا أنكالا في ذلك اليوم. وكانت الجبال كثيبا مهيلا. الكثيب كدة الرمل، والمهيل اللين الرخو الذي تهيله الريح أي تنشره، ووزنه مفعول. والمعنى أن الجبال تصير إذا نسفت يوم القيامة مثل الكثيب. الجبل من صخر قاسي، الكثيب رخو لين، فالجبل يندك حتى يصير كثيبا. إنا أرسلنا إليكم رسولا صلى الله عليه وسلم، خطاب لجميع الناس، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة من زمانه صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، كلهم من أمة الدعوة. وقال الزمخشري هو خطاب لأهل مكة: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، أي يشهد بأعمالكم من الكفر والإيمان والطاعة والمعصية، وإنما يشهد على من أدركه صلى الله عليه وسلم لقوله: أقول كما قال أخي عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، يعني موسى عليه السلام، وهو المراد بقوله: فعصى فرعون الرسول، فاللام للعهد، يعني الرسول هو سيدنا موسى عليه السلام. فأخذناه، أخذنا فرعون أخذا وبيلا، أي غليظا شديدا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما، مفعول به وناصبه تتقون، كيف تتقون يوما، أي كيف تتقون يوم القيامة وأهواله إن كفرتم. وقيل هو مفعول به على أن يكون إن كفرتم بمعنى جحدتم. وقيل هو ظرف، أي كيف لكم بالتقوى يوم القيامة، ويحتمل أن يكون العامل فيه محذوفا تقديره أذكر، أو قوله: السماء منفطر به، يوما يجعل الولدان شيبا. الولدان جمع وليد، وهو الطفل الصغير، والشيب بكسر الشين جمع أشيب، ووزنه فعل بضم الفاء، وكسرت لأجل الياء شيب. ويجعل يحتمل أن يكون مسندا إلى الله تعالى أو إلى اليوم. يوما يجعل اليوم الولدان شيبا، أو كيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الله الولدان شيبا. والمعنى أن الأطفال يشيبون يوم القيامة، تبيض شعورهم. فقيل إن ذلك حقيقة، وقيل إن ذلك عبارة عن هول ذلك، وقيل إنه عبارة عن طوله، يعني كمدة يشيب بها الإنسان. ويستعمل يقال: هذا شيء تشيب له الولدان، يعني شيء عظيم جدا خطير. السماء منفطر به، الانفطار الانشقاق، والضمير المجرور يعود على اليوم. السماء منفطرة في ذلك اليوم، أي تتفطر السماء، تنشق السماء بشدة هوله. ويحتمل أن يعود على الله، أي تتفطر بأمره وقدرته. والأول أظهر، يعني على اليوم. والسماء مؤنثة، وجاء منفطر بالتذكير، لأن تأنيثها تأنيث السماء غير حقيقي، أو على الإضافة تقديره ذات انفطار، أو لأنه أراد السقف، يعني السماء هي سقف الأرض. كان وعده مفعولا، الضمير في وعده يحتمل أن يعود على اليوم أو على الله سبحانه، والأول أظهر لأنه ملفوظ به. يوما كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة، الإشارة إلى ما تقدم من المواعظ والوعيد، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، يعني سبيل التقرب إليه إلى الله، ومعنى الكلام حض على ذلك وترغيب فيه. إن ربك يعلم سبحانه أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل. هذه الآية نزلت ناسخة لما أمر به في أول السورة من قيام الليل، ومعناها أن الله تعالى يعلم أنك ومن معك من المسلمين تقومون قياما مختلفا، مرة يكثر ومرة يقل، لأنكم لا تقدرون على إحصاء أوقات الليل وضبطها، فإنه لا يقدر على ذلك إلا الله، فخفف عنكم وأمركم أن تقرأوا ما تيسر من القرآن. أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، من قرأهما بالخفض فهو عطف على ثلثي الليل، وكذلك يقرأ نافع. أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، أي تقوم أقل من ثلثي الليل وأقل من نصفه ومن ثلثه. ومن قرأهما بالنصب، أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، فهو عطف على أدنى، أي تقوم أقل من ثلثي الليل وتقوم نصفه تارة وثلثه تارة. وطائفة من الذين معك، يعني من المسلمين، وهو معطوف على الضمير الفاعل في تقوم، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. والله يقدر الليل والنهار سبحانه، علم أن لن تحصوه. الضمير يعود على ما يفهم من سياق الكلام، أي لن تحصوا تقدير الليل، وقيل معناه لن تطيقوه، أي لن تطيقوا قيام الليل كله. فتاب عليكم عبارة عن التخفيف، كقوله فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم. فاقرأوا ما تيسر من القرآن، أي إذا لم تقدروا على قيام الليل كله فقوموا بعضه، واقرأوا في صلاتكم بالليل ما تيسر من القرآن. وهذا الأمر للندب، وقال ابن عطية هو للإباحة عند الجمهور، وقال قوم منهم الحسن وابن سيرين هو فرض لا بد منه ولو أقل ما يمكن كما مر سابقا، حتى قال بعضهم من صلى الوتر فقد امتثل هذا الأمر، يعني امتثل قم الليل إلا قليلا. وقيل كان فرضا ثم نسخ بالصلوات الخمس، وقال بعضهم هو فرض على أهل القرآن دون غيرهم، من أكرمه الله تعالى بحفظ كتابه يكون فرضا عليه أن يقوم به في الليل حتى يرتل القرآن. فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فبعض الصالحين يجعلون وردهم قدرا معينا، منهم من يقدره بالأجزاء أو نصف الجزء أو ربع الجزء أو نصف حزب أو نحو ذلك، ومنهم من يقدره بعدد الآيات، لكن التقدير بعدد الآيات يتفاوت طولا وقصرا، من قرأ من قصار المفصل يقرأ عددا كثيرا من الآيات وهو في السور الطوال لا يبلغ آيتين أو ثلاثا، فبحسب ما يفتح الله على العبد. المهم أن يكون للإنسان ورد من قيام الليل لا يتركه ولو كان قليلا. وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، ركعتان دائمتان في طول السنة أفضل من أن يأتي الإنسان يطول على نفسه ثم يترك بعد ذلك قيام الليل كله. علم أن سيكون منكم مرضى. ذكر الله تعالى في هذه الآية الأعذار التي تكون لبني آدم تمنعهم من قيام الليل، فمنها المرض. وآخرون يضربون في سبيل الله، ومنها السفر للتجارة وهو الضرب في الأرض ابتغاء فضل الله، ومنها الجهاد، وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فاقرأوا ما تيسر منه. ثم كرر الأمر بقراءة ما يتيسر تأكيدا للأمر به أو تأكيدا للتخفيف، وهذا أظهر لأنه ذكره بإثر الأعذار. فما تيسر منه كما قال قبل قليل، من صلى الوتر فقد امتثل هذا الأمر. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. الصلاة والزكاة يعني المكتوبتين، وأقرضوا الله معناه تصدقوا، وقد ذكر في البقرة. وما تقدموا لأنفسكم من خير بهذه الطاعات تجدوه عند الله يوم القيامة. هو خيرا، نصب خيرا لأنه مفعول ثان لتجدوه، والضمير فصل. هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفر الله، قال بعض العلماء إن الاستغفار بعد الصلاة مستنبط من هذه الآية، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واستغفروا الله، فبعد الصلاة استغفروا الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته استغفر ثلاثا، صلى الله وسلم وبارك عليه وزاده فضلا وشرفا وتكريما لديه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الكرام الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اجعل ما نتعلمه حجة لنا، ولا تجعله حجة علينا يا أكرم الأكرمين. اللهم ثبتنا بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم يسر لنا ولإخواننا من الخير أكثر مما نرجو، واصرف عنا وعن إخواننا من الشر أكثر مما نخاف، وكن اللهم لنا ولهم عونا ومعينا وناصرا وحافظا وأمينا. اللهم فرج عن عبادك المستضعفين في مشارق الأرض وفي مغاربها، نسألك يا مولانا فرجا عاجلا قريبا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بغير ذلك فاجعل دوائر السوء عليه يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج عنا وعن المسلمين فرجا عاجلا قريبا في مشارق الأرض وفي مغاربها. اللهم احقن دماء المسلمين، وارحم شهداءهم، داوي جرحاهم، وعافي مبتلاهم. اللهم فك أسر المأسورين، وأحسن خلاص المسجونين، وعجل هلاك الظالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وأعطنا يا مولانا خير ما أعطيت عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا